إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أنكم خلقتم لأمر عظيم ولمهمة نبيلة، ألا وهي عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. واعلموا بارك الله فيكم أن أعلى مراتب العبادة اجتناب المحارم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. فمن أراد أن يكون أعبد الناس، أي هو الذي يعبد الله تعالى أكثر من الناس، فليجتنب المحرمات. قال صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. رواه أحمد والترمذي، وهو حديث حسن. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى حد حدودا وحرم محرمات حتى يحفظ علينا ديننا ودنيانا، وبذلك يكون الفوز بعز الدنيا وسعادة الآخرة. قال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. أيها المؤمنون، إن الإنسان الذي يؤمن بالله ويترك المحرمات فإنه ينال درجات رفيعة عند الله، فيكون من أعبد الناس، ويلزم من ترك المحرمات فعل الفرائض. واعلموا رحمكم الله أن الحرام هو ما حرمه الله ورسوله في القرآن والسنة صريحا، أو تستفاد الحرمة من النهي عن الشيء، كما تستفاد من الوعيد الشديد المرتب على الفعل. إن الإنسان الذي لا يدرس اللغة العربية ولا يعرف اللغة العربية يظن أن الحرام هو ما ذكره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بلفظه حرام أو حرم عليكم، حتى إن بعض الناس يشربون الخمر ويقولون: لا يوجد في القرآن كلمة حرام للخمر، وهذا من جهلهم باللغة العربية. إن الحرام يستفاد من القرآن والسنة إما أن يكون صريحا بلفظ صريح، أو أن يكون النهي عن الشيء، أو الوعيد الشديد أي التهديد من الله سبحانه وتعالى على من فعل ذلك الأمر. عباد الله، لقد قال أحد العلماء: ترك ذرة مما حرم الله خير من قناطير من العبادة النافلة. أيها المسلمون، إن الله سبحانه وتعالى إذ حرم علينا المحرمات وأوجب علينا الواجبات يريد من نفوسنا أن تكون مؤمنة تجاهد الشهوات وتنتصر على السيئات بفعل الحسنات، ويريد الله تعالى منا أن تكون نفوسنا نفوسا كريمة تترفع عن النجاسات. وأخطر ما يجب اجتنابه الشرك بالله تعالى والكفر والإلحاد، وخاصة ما نسمعه عند كثير من المسلمين مع الأسف من سب الله وسب الدين. ما زال كثير من الناس يسبون الله ويسبون الدين ويظنون أنها معصية خفيفة أو كبيرة من الكبائر، لا، إنها كفر بالله. خاصة إذا لعبوا كرة القدم، هناك ناس يلعبون الرياضة، وخاصة هذه اللعبة التي جننت الناس، لعبة كرة القدم، فإذا لم يمرر له صاحبه يكفر عليه بربه ويكفر عليه بالدين، ثم يأتي يصلي. ألا تدري أنك خرجت من الإسلام؟ إن الذي يسب الله خرج من الإسلام خلاص، عليه أن يتوب ويستغفر. ما تقولش زعفت ولا ما باصاليش البالون ولا سب ربي خرجت من الإسلام، سبيت الدين أنت ورئيس فرنسا كيف؟ فعليك أن تتوب إلى الله. لماذا لا تسب أباك؟ لماذا لا تسب أمك إذا غضبت؟ هذا دليل على أن قلبك ليس فيه التقدير لعظمة الله سبحانه وتعالى. فأوصي نفسي وإخواني، خاصة الذين يلعبون الرياضة، فإذا دخل في الرياضة يصير إنسان آخر، هذا خطأ. بعض الناس لا يحب الانهزام، ما يحبش يغلبوه الناس. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق في يوم من الأيام، تسابق مع عائشة وحدهما في الصحراء، فسابقته فلم يغضب. بعض الناس يكون تسبقه وتربحه ويغضب، يشمئز يسب، لماذا؟ أين الروح المعنوية؟ سبقته عائشة رضي الله تعالى عنها فابتسم، هذه الروح المعنوية. ثم بعد مدة لما صارت عائشة فيها شيء من الوزن في الجسم، سابقها مرة أخرى فسبقها النبي عليه الصلاة والسلام، وصار يضحك ويقول لها هذه بتلك. إذن سب الله، سب الدين، لأنك غضبت. أنشر بين الناس أن اللي سب ربي رو خرج من الإسلام خلاص، أصبح كافرا، عليه أن يتدارك. ماذا تقول لو أن الإنسان سب الله وسقطت عليه حاجة ومات مباشرة؟ إنه كافر، يحشر مع فرعون. فاتقوا الله يا عباد الله، علينا أن ننتصر على الحسنات على السيئات بفعل الحسنات، علينا أن ننتصر بفعل الحسنات على السيئات. وأخطر ما يجب اجتنابه من السيئات الشرك بالله والكفر بالله والإلحاد بالله والتنكيت. رد بالك، جيب بلاغ على ربي ولا على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا على الإسلام. اللي يجيب نكتة على ربي باش يضحك الناس خرج من الإسلام، ولا على نبي من الأنبياء ولا على فريضة من فرائض الله. ثم مما يجب اجتنابه الكبائر والذنوب العظيمة. ثم يرتقي المسلم فيجتنب حتى الصغائر إذا استطاع، ثم يتقي الشبهات استبراء لدينه وعرضه، ثم يرتقي فيجتنب المكروهات كراهة تحريمية أو تنزيهية، ثم يزداد ارتقاء فيدع حتى بعض الحلال خشية أن يجره إلى الشبهات والمحرمات. فاتقوا الله أيها المؤمنون، وحافظوا على الفرائض، اتقوا وابتعدوا عن المحرمات. وعلينا أن نستعين بالله رب البريات حتى نكون من وارث الجنات. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وكل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اعلموا بارك الله فيكم أن الأعمال السيئة سبب للبلايا والآفات في الدنيا وفي الآخرة، وأما الأعمال الصالحة ف فإنها تأتي بكل خير وفلاح في الدنيا وفي الآخرة. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة ضياء في الوجه، ونورا في القلب، وساعة في الرزق، وقوة في البدن، ومحبة في قلوب الخلق. وإن للسيئة سوادا في الوجه، وظلمة في القلب، ووهنا يعني ضعفا في البدن، ونقصا في الرزق، وبغضا في قلوب الخلق. رأى ناس شيخا كبيرا عمره 90 سنة قفز من حصانه قفزة الشباب، فقيل له: أنت بلغت هذا العمر وقفزت قفز الشباب؟ فقال: هذه أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبار. الله أكبر. هذه أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبار. أيها المؤمنون، إنه مما يساعدنا بعد توفيق الله على فعل الأوامر واجتناب المحرمات اليقين الصحيح والعلم الصريح على أن الله تعالى لا يفرض علينا ولا يوجب علينا إلا ما فيه الخير والمصلحة، ولا يحرم علينا إلا ما فيه الشر، إما شر كله مثل لحم الخنزير، أو لأن شره أكبر من منفعته. كذلك مما يساعدنا يا عباد الله على تقوى الله أننا نعرف أن الحلال أكثر من الحرام. وبهذا نرد على الناس الذين يقولون: حرمت علينا كل شيء، كل شيء حرام حرام حرام، وهؤلاء جاهلون بالشريعة الإسلامية. ف99% مما هو موجود في الدين حلال، 1% فقط اللي حرام، سواء في الأطعمة أو اللباس أو المشروبات أو المعاملات. يعني لما نقيم مقارنة بين الحلال والحرام نجد أن الحلال في الإسلام أكثر من الحرام. ثم اعلموا بارك الله فيكم أن الله تعالى لم يربط حياتنا بالحرام، فيستطيع الإنسان أن يعيش بدون أن يشرب الخمر، لكن هل يستطيع أن يعيش من غير أن يشرب الماء أو يأكل القمح أو الشعير؟ لا يستطيع. أما الخمر فيستطيع الإنسان أن يعيش حياة سعيدة مطمئنة، حياة جيدة، وهو لم يشرب الخمر، ولم يأكل الرشوة، ولم يرتكب المحرمات. ولهذا قال تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. عباد الله، مما يساعدنا بإذن الله على أننا نتمسك بالمأمورات ونجتنب النواهي والمنكرات، أننا نعلم أن الله تعالى جعل فعل الواجبات على حسب الاستطاعة، وأما المحرمات فيتركها المسلم رأسا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. رواه مسلم وغيره. الواجبات كل واحد منا يقوم على حسب الاستطاعة، أما المحرمات فاتركها نهائيا، لأنك تستطيع أن تعيش بدون المحرمات. فاتقوا الله أيها المسلمون، وتعلموا شريعة ربكم واستمسكوا بها، ففي ذلك النجاح والفلاح والفوز والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. قال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وعلينا يا عباد الله أن نكثر الدعاء حتى يحفظنا الله، فإن في الطريق قطاع الطرق وفي مقدمتهم إبليس الذي لا يألو جهدا ولا يدخر وسعا في إضلال بني آدم حتى يأخذ معه أكبر عدد ممكن إلى جهنم. فعلينا أن نستعين بالله، فإن الله تعالى إن لم يعين الإنسان لا يستطيع أن يجتنب السيئات ولا أن يفعل الحسنات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم أصلح ذات بينهم. وأخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم وفق ولي أمر هذه البلاد لما تحبه وترضاه. اللهم يا رب وفقه وجميع من يحكمنا إلى الخير وإلى التمسك بكتاب ربنا وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اشف مرضى المسلمين، واقض حوائج المسلمين، واقض الديون عن المسلمين. اللهم اقض الديون عن المسلمين. اللهم اشف هموم وغموم المسلمين. اللهم يا رب العالمين أطعم الجائعين من المسلمين يا رب العالمين، واشف مرضاهم وآوهم يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ارض عنا ورض عنا والدينا وارض عنهم والمؤمنين، واحشرنا في زمرة محمد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا. اللهم إننا في حاجة إلى غيثك يا رب العالمين فاسقنا. اللهم اسق بلادك وعبادك ودوابك يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.